سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سا شروع. قیامت جے دیہ جو قسم کھنا تھو، ایں ملامت کرن وارے نفس جو قسم کھنا تھو، تو قیامت میں سب اتھندا. مانو بھائیں دو آہے چھا تو سندس ہدا کڑھیں کڑھ نہ کندا سوں. ہاؤ سندس آنگرن جے ڈوڈین جے سدھے کرن تے وسوارا آئیوں. بلکہ مانو ہی گھرندو آہے تا پہنجے اگ جے وقت لائے گناہ کرے. پچھے تھو تا قیامت جو دین کدے تھی دو، پوئے جدے اکھیوں پھاٹی ویندیوں، این چند گرہ بو، این سج این چند ہک جائے گد کبا، تدے مانو چوندو تا اج بھجن جی واہ کتھے آہے. ننہ کا واہ کانے، تنجے پالن ہار وٹ انہ دین ٹکاہ جو ہند آہے. ان ڈی مانو کے انہی بابت خبردار کبو، جے کی اگ موکلو ہوئیں پوئتے رہا آئیں. بلکہ مانو پہنجے لائے پان ہک حجت آہے، توڑے کا پہنجا بہانہ پیش پیو کری. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ وقرآنہ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن پڑھن مہل پنجی زبان کہن لائے نہ چور، تو وہ جلدی یاد کرے وٹھیں. چھو تا تنجے سینے میں قرآن جو گد کرن این انجو پڑھن اسانجے ذمہ آہی. پوئے جدیں قرآن ملائک کھاں پڑھائیوں، تدیں پہنجی دل انجے پڑھن جے پٹھیاں لگائے. वरी बेशक उन जो पधरो करण असां जे जिम्मे आहे। न बल्कि ऐ काफ़िरो, दुनिया खे दोष रखंदा आहियो ऐं आख़िरत खे छॾे ॾींदा आहियो। के मुंहं उन ॾींहुं सरहा हूंदा, पंहिंजे पालणहार ॾांहुं ॾिसंदड़ हूंदा, ऐं के मुंहं उन ॾींहुं कारा थियल हूंदा। भाईंदा त साणन पुठीअ तोड़ मामिलो कयो वेंदो। न जॾहिं साहु निरघुट ते पहुचंदो ऐं चयो वेंदो त को फीणू रखण वारो आहे, ऐं भाईंदो त हाणे रूह जे जुदा थियण जो वक़्तु अची वियो, ऐं हिकु पिनी ॿिए पिनीअ सां विचरंदी, उन ॾींहुं तुंहिंजे पालणहार वटि हलणो आहे। ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ पोइ नकी अल्लाह जे कलाम खे सचो कयाई ऐं नकी नमाज़ पढ़ियाई, पर कूड़ भायाई ऐं मुंहुं मोड़ियाई। वरी पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं आकड़जी हलियो, तोते ख़राबी हुजे पोइ तोते ख़राबी हुजे, वरी ॿीहर चवां थो त तोते ख़राबी हुजे पोइ तोते ख़राबी हुजे। माण्हू ईअं भाए थो छा त खेसि बेकार छॾे ॾिबो? उहो मनीअ जो फुड़ो न हो छा जो माउ जे गिभेरण में उछलियो थी वियो? वरी रत में दिग हो, पोइ अल्लाह हुन खे बणायो ऐं उन खे सएं लिंगे कयाई, पोइ मनीअ मां ॿ जिनसूं नर ऐं मादी बणायाई। उहो अल्लाह हिन ॻाल्हि ते वस वारो न आहे छा जो मुअन खे जीआरे?